وأورد ابن قدامة رحمه الله في كتابه العلو وكذلك الذهبي في كتابه العلو عن أبي المعالي أسعد ابن المنجى قال كنت يوما عند الشيخ أبي البيان رحمه الله تعالى فجاءه ابن تميم الذي يدعى الشيخ الأمين فقال له الشيخ بعد كلام جرى بينهما ويحك الحنابلة إذا قيل لهم ما الدليل على أن القرآن بحرف وصوت قالوا قال الله كذا وقال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا وسرد الشيخ الآيات والأخبار سردها في المجلس الآيات التي فيها الدلالة على أن الكلام كلام الله بحرف وصوت وسرد الشيخ الآيات والأخبار وأنتم إذا قيل لكم ما الدليل على أن القرآن معنى في النفس قلتم قال الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد إيش هذا الأخطل النصراني هكذا يقول إيش هذا الأخطل إيش هذا الأخطل يقول نصراني خبيث بنيتم مذهبكم على بيت شعر من قوله وتركتم السنة الكتاب والسنة هذا مثل قول الناظم هنا قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل يقول رحمه الله إيش هذا الأخطل وقلت لكم أن كل هؤلاء القائلين بالكلام النفسي عمدتهم هذا البيت لا يخلو منه كتاب من كتبهم فيقال لهم مثل ما قال إيش هذا الأخطل نصراني خبيث بنيتم مذهبكم على بيت شعر من قوله وتركتم الكتاب والسنة